نور من القرآن. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون ودخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله سبحانه وتعالى حال المتقين الذين اتقوا الفواحش والشرك والمعاصي والآثام يوم يجمع الله الأولين والآخرين ويقوم الناس لرب العالمين فيحلون في جنات وبساتين وأنهار وعيون وهم في الجنة سالمين من الآفات آمنين من كل خوف وجزع مطمئنين من كل هم وفزع لا يخشون من إخراج ولا يخافون من انقطاع ولا فناء حيث يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تقيموا فلا تضعنوا أبدا. فيدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة على ما في صدورهم في الدنيا من الشحناء والضغائن حتى إذا توافوا وتقابلوا نزع الله ما في صدورهم في الدنيا من غل، فلا يدخل الجنة مؤمن حتى ينزع الله ما في صدره من غل وضغينة. فهذا الدين لا يحاول تغيير طبيعة البشر التي جبلوا عليها في هذه الأرض ولا تحويلهم خلقا آخر، ومن ثم يعترف لهم بأنه كان في صدورهم غل في الدنيا وبأن هذا من طبيعة بشريتهم التي لا يذهب بها الإسلام من جذورها، ولكنه يعالجها لتخف حدتها ويتسامى بها لتنصرف إلى الحب في الله والكره في الله. وهل الإيمان إلا الحب والبغض؟ ولكنهم في الجنة وقد وصلت بشريتهم إلى منتهى رقيها وأدت كذلك دورها في الحياة الدنيا، ينزع أصل الغل من صدورهم ولا تكون إلا الأخوة الصافية الودود، ويجعلهم إخوانا على سرر موضونة مرتفعة متقابلين ينظر بعضهم إلى بعض لا يمسهم فيها مشقة ولا نصب ولا تعب وما هم منها بمخرجين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.